الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، ونكمل معكم قصة رضاعة ونشأة موسى عليه السلام. عاش المولود الصغير في دار فرعون عند زوجته آسية، التي أحبته حبا شديدا، وأخذت تعطف عليه مع فرعون لما شاهدا فيه من جمال وهيبة، وأخذت تبحث له عن مرضع ترضعه وتربيه. وكانت كلما أحضرت مرضعة لترضعه وتغذيه من لبنها يمتنع عن قبول ثديها، وحاروا في أمره حتى اشتد به الجوع وكثر منه البكاء وخشيت عليه من الهلاك، فأخذت تبحث بنفسها عن مرضع له عسى أن تجد مرضعا يقبل ثديها ويتغذى بلبنها. وفي هذه الأثناء كان حنين أم موسى عليه السلام يشتد نحو موسى الذي صار في قصر فرعون، وكانت الأشواق تتأجج داخلها شوقا إلى طفلها الصغير موسى عليه السلام، حتى طلبت من أخته أن تتبعه وتتقص آثاره عسى أن تأتيها بأخبار موسى عليه السلام في قصر فرعون فيشفى غليلها. وكانت قد سمعت أن فرعون قد أصاب صبيا في تابوت ووضعه في قصره، واستجابت أخت موسى لطلب أمها وصارت تتقصى وتتبع أخبار أخيها موسى عليه السلام في قصر ودار فرعون، حتى أبصرته داخل القصر على بعد منها عنه لئلا يفطن جند فرعون لها. ولما تتبعت أخباره وأحواله علمت أنه ممتنع عن قبول ثدي أي مرضعة تأتي لترضعه، وأنه كثير البكاء من الجوع، فقد قيل إنه بقي عليه السلام 8 أيام ولياليهن كلما أتي بمرضع لم يقبل ثديها، حتى أهمهم ذلك واشتد عليهم. عند ذلك دخلت أخت موسى القصر وتقدمت من آسية زوجة فرعون تعرض عليها أن تأتي لها بامرأة مرضعة أمينة تكفل وتتعهد هذا الرضيع الصغير في مقابل أجر لها، فوافقت آسية على طلبها. وانطلقت أخت موسى بفرح وسرور إلى أمها تخبرها الخبر، وما إن سمعت هذا الخبر حتى عمها الفرح والسرور وانطلقت إلى قصر فرعون. فلما دخلت ووضعت وليدها الصغير موسى في حجرها، التقط موسى عليه السلام ثديها وأخذ يرضع منه حتى ارتوى، ففرحت آسية بذلك فرحا عظيما، وطلبت منها أن تمكث في القصر لترضع هذا الغلام، ووعدتها بأن تعطيها أنواع الهدايا وتكرمها بأنواع الإكرام. لكن أم موسى طلبت من آسية أن تسمح لها بأخذ الغلام إلى بيتها لتتعهده هناك بالعناية والرعاية، لأنها لا تستطيع أن تترك بيتها وأولادها. وأمام هذا الأمر الواقع رضيت آسية بذلك على أن تأتي به إليها في القصر كل فترة لتراه ثم تعيده لها. وهكذا أعطى الله تبارك وتعالى أم موسى ما وعدها به، ورد لها ولدها موسى، وكان وعد الله تعالى حقا. يقول الله تبارك وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فإذا في قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال المفسرون: هذا تحريم منع وليس تحريم شرع، فقد ألهم الله سبحانه موسى عليه السلام وهو طفل في المهد ألا يرضع من المراضع التي كان يؤتى بهن إلى قصر فرعون ليرضعنه، حتى جاءت أمه عليه السلام وأرضعته. ومكث موسى عليه السلام عند أمه ترضعه حتى فطمته، ثم ردته إليهم. فنشأ عليه السلام في حجر فرعون وزوجته آسية، واتخذاه ولدا، وشب عليه السلام في قصر فرعون، وعاش فيه معززا مكرما، وكان يعيش عيشة أبناء الملوك، فيركب مراكب فرعون، ويلبس ما يلبس فرعون. وترعرع موسى عليه السلام بين قومه حتى إذا بلغ أشده آتاه الله تعالى حكما وعلما. وذات يوم ركب فرعون مركبا وليس عنده موسى عليه السلام، فلما جاء موسى ركب في إثره يتبعه، فأدركه المقيل في مدينة من مدن مصر القديمة، وبينما هو يتجول في طرقها، وكان الوقت وقت ظهيرة والأسواق مغلقة والناس في بيوتهم، وجد رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر قبطي من آل فرعون. اعتدى على ذاك الإسرائيلي، فلما مر موسى عليه السلام استغاثه الإسرائيلي ليخلصه من شر ذلك القبطي، فأقبل موسى عليه السلام نحو القبطي يريد أن يمنعه من الاعتداء ويدفع الأذى عن ذاك الإسرائيلي، فوكزه موسى عليه السلام، ضربه بجمع يده فقضى عليه وقتله، وخر القبطي على الأرض ميتا. فندم موسى عليه السلام على ذلك، وكانت هذه معصية صغيرة من سيدنا موسى عليه السلام، وذلك أنه لا ينبغي لنبي من الأنبياء أن يقتل حتى يؤمر أو يؤذن له بالقتل. وتاب سيدنا موسى عليه السلام من هذا الذنب، وقبل الله تعالى توبته وغفر له. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن نبيه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولما قتل موسى عليه السلام ذلك القبطي الذي هو من أتباع فرعون، أصبح عليه السلام في المدينة التي دخلها خائفا على نفسه من فرعون وأتباعه، ويترقب وينتظر سوءا يناله منهم إذا علموا أن هذا القتيل إنما قتله موسى عليه السلام في نصرة رجل من بني إسرائيل، فتقوى بذلك ظنونهم أن موسى منهم، ويترتب على ذلك أمر عظيم. ولم يكن أحد من الناس قد رأى موسى عليه السلام يقتل القبطي إلا ذاك الرجل الإسرائيلي، وكان الأقباط أتباع فرعون قد أتوا فرعون، وقد غاظهم وأغضبهم قتل واحد منهم، وطلبوا منه أن يأخذ لهم بثأرهم من بني إسرائيل، وقالوا له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا منا، فخذ لنا بحقنا فقال لهم فرعون: ائتوني بقاتله ومن يشهد عليه لآخذ لكم حقكم. فبينما هم يطوفون يبحثون عن القاتل ويتلمسون الأخبار، إذ وقعت حادثة أخرى بين ذاك الإسرائيلي وأحد الأقباط في اليوم الثاني، وإذا موسى عليه السلام يمر فرأى ذاك الإسرائيلي يقاتل قبطيا فرعونيا آخر، فاستغاثه هذا الإسرائيلي على خصمه الفرعوني، فتقدم موسى عليه السلام غاضبا وهو يريد أن يبطش بذلك الفرعوني القبطي، ولكن لما رأى هذا الإسرائيلي غضب موسى عليه السلام ورأى آثار الغضب على وجهه، وسمعه يقول له معنفا له على كثرة مخاصمته: إنك لغوي مبين. ورآه وقد هم أن يبطش بهذا الفرعوني، فظن أنه يريده، فخاف على نفسه، فقال لموسى عليه السلام حينئذ: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فسمع الفرعوني هذا الكلام فتركه وانطلق وذهب مسرعا إلى فرعون وجماعته، وأخبرهم أن موسى هو الذي قتل ذاك الرجل القبطي. فما كان من فرعون لما سمع هذا الخبر إلا أن أمر جنده أن يبحثوا عن موسى ويأتوه به ليقتله، حتى لا يتجرأ أحد من بني إسرائيل على قتل أحد من أتباعه الأقباط. فذهب الجند يفتشون ويبحثون عن موسى عليه السلام في طرقات المدينة، وكان رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يقال إنه حزقيل، قد علم بأمر فرعون بالإتيان بموسى ليقتله، فما كان منه إلا أن سبقهم إلى موسى عليه السلام من طريق أقرب، وأخبره بالخبر وبمؤامرة فرعون وجنده، وطلب منه ناصحا مشفقا عليه أن يخرج من مصر خوفا عليه من فرعون وجنوده. وقبل موسى عليه السلام نصيحته وخرج من مصر إلى أرض مدين، ودعا ربه أن يهديه الطريق إليها وأن ينجيه من شر فرعون. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن نبيه موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ